الحمد لله. ورد في الأدعية النبوية موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، فأما موجبات الرحمة فهي الأعمال التي أجرها كسب رحمة الله، مثلا الاستماع للقرآن والإنصات لعلكم ترحمون، السماحة في البيع والشراء، رحمة الخلق. أما عزائم المغفرة فهي الأعمال التي ثوابها تكفير الخطايا، مثل سبحان الله وبحمده 100 مرة، صيام رمضان إيمانا واحتسابا، العمرة والحج، فطوبى لمن جمع بينهما.